بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفى، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس التاسع من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، أي من السنة ألا نقول كما قالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة، إنما نقول مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو أوعد عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. والخوارج هم أول من كفر أصحاب الذنوب من أهل القبلة، وحكموا عليهم بالخلود في النار، واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم، وقد أجمع المسلمون على قتالهم، وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ولي الأمر، وأصلهم الخارجون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأجمع المسلمون على قتالهم. ومن الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج الله سبحانه وتعالى القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. معنى قوله ولا نكفر بشيء من الذنوب أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بشيء من الذنوب إلا من كفر واستحل المعصية، فإذا استحل المعصية كفر بمجرد اعتقاده. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى قوله إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. استدل الإمام الحميدي رحمه الله تعالى بهذا الحديث على كفر من ترك أحد المذكورات الخمس، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. وقد اتفق أهل العلم على أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة على النطق فهو كافر. أما المباني الأربعة فمن تركها جحودا كفر بإجماع أهل العلم، وأما من تركها تكاسلا فالراجح أنه لا يكفر. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. سؤال الدرس: ما حكم مرتكب الكبيرة مع ذكر دليل على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.